ترك من غير قصد فعل شيء أو ترك شيء دون قصد، زي إن سجلت في الاستراحة ثم سجد سجدة ثالثة، هو زاد هنا ولا لا؟ زاد على سبيل النسيان. قال أو الخطأ، النسيان ما فعل أو ترك سهوا، الإكراه ما أجبر على فعله أو تركه، ما أجبر على فعله أو تركه. كيف نفرق بين الخطأ والنسيان؟ بمثال إنسان بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، خطأ ولا نسيان؟ خطأ مبني على النسيان، مظبوط؟ خطأ مبني على النسيان، وضع هذا مكان هذا على سبيل الخطأ. طيب خطأ غير مبني على النسيان، واحد قال لزوجته أنت طالعة، راح قال أنت طالقة فوق، هذا ايه؟ خطأ. اللسان أخطأ فقال حرف القاف بدل حرف العين، أو بطريقة المصريين قال انت طلقة فوق فقال انت طلقة، هو يقصد ايه؟ طلعة. فده خطأ، ده خطأ. ما النسيان؟ ان الواحد ينسى يفعل شيء، ينسى يتوضأ ويدخل إلى الصلاة، نسى الوضوء وداخل أقيمت الصلاة الله أكبر ونسي، يتذكرها في الصلاة فيخرج منها. الإكراه ما أجبر على فعله أو تركه بالإجبار. والمعنى في الثلاثة أن الله أسقط عن المكلف هذه الأشياء الثلاثة، لأنه هو المشرع سبحانه، الله هو المشرع والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بإذن الله، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لفظة المشرع لا مشاحة في الخلاف فيها، إذا قيل المشرع هو الله فنعم، وإذا قيل المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، لكن افهموها، المشرع أصالة هو الله، المشرع تفويضا هو رسول الله، ماشي؟ المشرع أصالة هو الله، المشرع تفويضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المشرع الأصلي الله، المشرع المفوض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يشرع ولكن يجتهد العلماء معه فيشيروا عليه شيئا فيضعوه. هل هو تشريع؟ لو كلمة تشريع، لو قلنا تشريع قانوني نعم، لكن نقول تشريع شرعي، شرعي ملزم للناس يأثم تاركه ويعاقب شرعا من عند الله سبحانه وتعالى، يأثم من جهة مخالفة أمر الحاكم لا من جهة ترك هذا الفعل. يعني مثلا الآن لو أنت تسوق سيارة والإشارة حمراء، كسرت الإشارة الحمراء، كسرك الإشارة الحمراء الحرمة الشرعية فيه مخالفة أمر الحاكم، فإذا حيكون كل قانون للحاكم خالفته بتعاقب بتذم ذنبا واحدا مخالفة أمر الحاكم، لكن في أمر الله يسمى هذا زاني، يسمى هذا شارب خمر، يسمى هذا سارق، يسمى كذا، إنما ليس إيه؟ ليس حكم عام، هو مخالفة أمر الحاكم، لأن الحاكم يأمر فيطاع في المعروف. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، يعني هذا دعاء من الصحابة رضوان الله عليهم، فقال الله قد فعلت يعني استجبت لكم، يعني لن أؤاخذكم على الخطأ ولا الإكراه ولا النسيان ولا الإكراه، استجبت. فهذا فضل الله سبحانه عز وجل، والله عز وجل سبق ولم يؤاخذ الناس. قال الله عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هل عفى الله عز وجل عن آدم حين تاب؟ عفى عنه حين تاب، عفى عنه حين تاب، لأن آدم عليه السلام اعتذر بنسيانه، رغم أن آدم عليه السلام من فرط ورعه وتقواه أنه لم يشر إلى أنه نسي، بينما الله عز وجل قال نسي، هو لم يقل هذا آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيعني زعم آدم عليه السلام أنه ظلم، وهو لم يظلم وإنما إيه نسي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فنسيان نسيان. لكن لو آدم عليه السلام قال لربي جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا، إذ نسينا وأخطأنا، كان صح ولا خطأ؟ صح، لكنه بالغ في الاعتذار، وهذه طريقة الأنبياء، بالغ في الاعتذار فقال ربنا ظلمنا أنفسنا. واضح ولا لسه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنه هو ما ظلم نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نسي، هو نسي، أكل من الشجرة نسيانا. طيب، قال: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي. وهذا يبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، قال: تجاوز لي عن أمتي. الفائدة أو الثمرة: تجاوز لأمتي، تجاوز لأمتي، هذه الثمرة. إنما الحقيقة إن الله تجاوز للأمة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله تجاوز لي. فمهمة كلمة لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، إذا ما الذي نستفيده من هذا، من لفات هذا؟ الذي نستفيده أنه لا يؤاخذ الإنسان بما فعله مختارا ذاكرا غير مكره ولا ناس ولا مضطر. الذي نستفيده أنه لا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعله، إلا بما فعله مختارا ذاكرا غير مكره ولا ناس ولا مضطر. أعيد هنا الأساس: لا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعله مختارا ذاكرا غير مكره ولا ناس ولا مضطر. طيب، إذا قام العبد من التشهد الأول، يعني قام بعد الركعة، بعد ما سجد السجدتين في الركعة الثانية، يتوجب عليه أنه يتشهد تشهد إيه؟ أول، لما تخلص الركعة الأولى والثانية تتشهد تشهد أولا، كده تشهد الأول. فمن تركه وقام وشرع في القراءة بطلت صلاته أو لا؟ سمعتم؟ سمعت كلام أخيك؟ اللي بها تفصل هو أجبر، فضح قول. نعم، يبقى إذا تبطل صلاته إن تركه عالما ذاكرا، إن تركه عالما ذاكرا. يبقى لو شخص قام ولا يعلم، إذن هذا لا تبطل صلاته. إنسان يعلم ولكنه لم يتذكر، يبقى هذا لا تبطل صلاته. يبقى تبطل صلاة من ترك التشهد الأول بشرطين، بشرطين: عامدا ذاكرا إيه؟ عالما، ذاكرا عالما. تبطل صلاة من قام من التشهد، قام تاركا التشهد الأول إن كان عالما ذاكرا. يبقى هذا الشرط اللي وضعه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال: إن كان عالما ذاكرا، فإن لم يكن عالما ولا ذاكرا يبقى إيه؟ لا شيء عليه. قال مثال: من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين أنه في النهار فهذا مخطئ وصيام صحيح. قام الدنيا ظلام، أكل وشرب، ثم بعد ذلك تبين أن وقت الفجر دخل، يبقى هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. ولكن هل هو مفرط؟ نعم مفرط، لكن لا يبطل صيامه. كذلك من أكل أو شرب يظن غروب الشمس في رمضان، فإذا تبين عدم غروبها أمسك ولا شيء عليه ولا قضاء عليه في الحالين. إنسان في مكان وفوجئ أن الشمس اختفت بعد العصر بمدة طويلة، خلاص مثلا المغرب دخل، ثم تبين كانت سحابة كبيرة أو مجموعة من السحب مرت فحجبت الشمس، فلما مرت هذه السحب ظهرت الشمس مرة أخرى حمراء، يبقى في هذه الحالة لا شيء عليه. ومن صلى إلى غير القبلة باجتهاده ثم تبين أنه إلى غير القبلة فلا إعادة عليه، نزل في مكان لا يعرف القبلة فاجتهد وصلى، بعد أن صلى تبين وكان يصلي إلى غير القبلة فلا شيء عليه. وقد حدث هذا مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كل صلى إلى جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا الصلاة. ومن شرب أو أكل ناسيا في رمضان أو غيره يتم صومه، من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو غيره، لأن بعض الناس يفرق ما بين من أكل أو شرب ناسيا في الفريضة ومن أكل أو شرب ناسيا في النافلة، فيقولون في الفريضة يتم صومه، في النافلة صومه بطل، وهذا التفصيل ما دليل عليه. الصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا سواء صيام فريضة أو صيام تطوع فإنه صومه، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن أكره على كلمة الكفر وأجبر عليها، ما هي كلمة الكفر؟ هل هناك كلمة معينة للكفر؟ كل كلمة يكون معناها الكفر. فمن قال إن الله ثالث ثلاثة كفر، من قال الله غير موجود، من قال القرآن هذا ليس من عند الله، الكثير جدا. فلا يوجد كلمة محددة اسمها كلمة كفر، ما لا يوجد كلمة محددة اسمها كلمة الكفر. وأجبر عليها ولا خلاص له إلا بفعلها، أمسكك بعض النصارى ووضع السيف على رقبتك وأجبروك على أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، إذن تقولها، تقولها شريطة أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن وهو يقولها لو اطمأن قلبه لا تم صحيح هو المسيح هو الله فعلا، وقال هكذا يعني قلبه قال سأقول لهم المسيح هو الله والمسيح هو الله فعلا، إيه المشكلة؟ يبقى كده خلاص هو أصلا كفر. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية يقول ابن كثير رحمه الله، طبعا هذه الآية في حق عمار بن ياسر رضي الله عنه، هذه في حق عمار بن ياسر رضي الله عنه لما قتل الكفار أمه وأباه وضربوه هو ضربا مبرحا وتأكد أنهم سيقتلوه، فقالوا اذكر آلهتنا، اذكر آلهتنا بخير واذكر محمدا بسوء، فذكر الآلهة بخير وذكر محمدا بسوء صلى الله عليه وسلم على محمد، فأكره ولكن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. إذن هذه الآية كانت في حق عمار بن ياسر رضي الله عنه، وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، يبقى ليس فقط الآية في حق عمار ولكن كل من أكره وكان قلبه مطمئنا بالإيمان ورفض بكلمة الكفر نتيجة الإكراه ففي هذه الحالة يعفى عنه ولا لا يعفى عنه. قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة. ابن كثير رحمه الله يقول إن الشخص المؤمن الذي تبين له الإيمان وتبصر به وانشرح صدره بالإيمان لو فعل إنه نطق بالكفر وانشرح صدره بالكفر واطمأن بهذا الكفر يبقى خلاص هذا خالد مخلد في النيران، خالد مخلد في النيران. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. يعني ابن كثير رحمه الله يقول إن طالما القلب اطمأن بالإيمان لكن اللسان يقول ما لا ينعقد عليه القلب. اللسان يقول هذا في قاعدة التلازم إن الجوارح تنطق بما في القلب إلا في حال الإكراه فإنه يخل التلازم يقطع التلازم. الإكراه يقطع التلازم لأن الإكراه يخلي الإنسان يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيفعل عكس فعل المنافقين. المنافقون قلوبهم فيها كفر ينطق لسانهم بالإيمان. أمثال عمار بن ياسر رضي الله عنه قلبه فيه إيمان ينطق بالإيه؟ بالكفر. ينطق بالكفر. فانقطع التلازم عند المنافقين وانقطع التلازم عند المكرهين. تلازم قاعدة التلازم منقطعة عند المنافقين وعند من أكره. لكن هل ينقطع التلازم بين الناس والمخطئ؟ لا ينقطع التلازم وإنما تنقطع الصلة. انتوا لستم معي الآن في قاعدة اسمها قاعدة التلازم تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عظيمة جدا وهي التلازم بين ما في القلب وبين ما ينطق به اللسان وتفعله الجوارح. إن القلب فيه إيمان فاللسان ينطق بالإيمان. القلب يطمئن ويقر فاللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلازم. هل ينقطع هذا التلازم؟ نعم ينقطع في حالين. منقطع عند المنافقين لأن المنافقين قلوبهم فيها كفر واللسان لا يقول ما يقوله القلب وإنما يقول خلافه. يبقى في تلازم منقطع عند المنافقين. هل منقطع عند الكفار؟ لا. أبو جهل في قلبه كفر ولسانه فيه كفر كذلك. ينقطع التلازم عند المنافقين وينقطع التلازم عند المؤمنين المكرهين. فأنت مكره يضربونك يكادون يقتلونك فتقول أنا كفرت بالقرآن. هذا الذي تقوله بلسانك ليس موجودا في قلبك. انقطع التلازم. انقطع التلازم. طيب القلب يريد أن يقول للمرأة أنت طالعة فاللسان قال أنت طالقة. يبقى هنا انقطع التلازم؟ لا انقطع الصلة لا التلازم. انقطع الصلة لا التلازم لأن ما في القلب كاد يقوله اللسان ولكن اللسان زل فقال لفظ أخرى بسبب انقطاع الصلة. يعني انقطاع التدقيق انقطاع مراقبة القلب للسان مش كده؟ يبقى انقطعت الصلة ولا انقطع التلازم؟ التلازم أن اللسان يقول عكس ما في القلب. الصلة أن اللسان يزل فيقول خلاف ما يريده القلب وليس عكسه خلافه لأن الطلوع ليس عكس الطلاق. صح. إنسان أحيانا بيتكلم فعمال يقول مثلا إيه وحمزة رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله وعمر رضي الله عنه أسلم وأبو طالب رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عمال يتكلم فرح خير وأبو طالب رضي الله عنه. هو لا يقصد أن يقول رضي الله عنه وإنما إيه غلب عليه سياق الكلام فانقطعت الصلة بين القلب واللسان فقال بلسانه خطأ أن أبو طالب رضي الله عنه. فإذا في زلة اللسان ينقطع إيه؟ الصلة. في فعل المنافقين ينقطع التلازم. في فعل المكرهين ينقطع التلازم. ماشي. ابن العربي المالكي رحمه الله يقول عن هذه الآية آية عظيمة جدا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره. يقول هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره. هذا كلام أحسن من كلام ابن كثير. كلام ابن العربي المالكي أفضل من كلام ابن كثير. تعرفين ابن العربي المالكي أسبق من ابن كثير ولا لاحق عليه؟ أسبق بحوالي 370-380 سنة. ابن العربي أسبق من ابن تيمية 350 سنة. وابن تيمية أستاذ ابن كثير. ابن تيمية أستاذ ابن كثير. طيب ابن عربي المالكي يقول كلاما جميلا جدا, يقول ماذا؟ يقول هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره. تكتبوها. يقول ابن عربي المالكي رحمه الله هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره, لأنه إذا لم يؤاخذ بالردة وهي أعظم ما يكون فمن باب أولى أن لا يؤاخذ على غيرها. قال لأنه إذا لم يؤاخذ بالردة وهي أعظم ما يكون فمن باب أولى أن لا يؤاخذ على غيرها. أعيد كلام ابن العربي المالكي. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره, لأنه إذا لم يؤاخذ بالردة وهي أعظم ما يكون فمن باب أولى ألا يؤاخذ على غيرها. أعيد الثالث. أعيد ما فيش بأس. قال ابن العربي المالكي هذه الآية أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره, لأنه إذا لم يؤاخذ بالردة وهي أعظم ما يكون فمن باب أولى ألا يؤاخذ على غيرها. كلامه يقول إذا كان الردة اللي هي أعظم شيء ممكن يحدث من إنسان مسلم, ما فيش أشد من ذلك من إنسان مسلم, لا يؤاخذ عليه, يبقى ما بالنا بغيرها. غيرها أدنى منها, كمثلا تحطيم شيء, النطق بشيء آخر. إذا كان النطق بالكفر يجوز عند الإكراه, يبقى النطق بغير الكفر من باب أولى. إن مثلا يجبرك على الشهادة زور فيش, بدل من المسألة فيها إكراه ملجئ, وسنبين ما هو الإكراه الملجئ. أحكام القرآن الجزء الأول. قلت وظاهر الآية, قلت يعني قال الشيخ عبيد الجابري, وظاهر الآية يفيد عموم عفو الله عن المكره على الكفر قولا وفعلا. قولا وفعلا, قولا انه هيجبروه يقول ابراهيم ليس من رسل الله, او يقول لا يوجد يوم قيامه, لا بعث بعد النشور. هذا كلامه مكره عليه, كلام كفر كله, كلام كفر. الفعل يسجد لصنم, يسجد لصليب, يذبح لغير الله, هذا كله افعال. يجوز الاكراه على الاقوال والافعال طالما القلب يجوز الاكراه. اقصد بمعنى يجوز ان الانسان اذا اكره ان يستجيب للمكره على هذا. لا لا, الامر هذا امر اخر, هذا امر اخر سنبينه. الاكراه على الكفر تدارك نتائجه هين جدا. يعني الان ناس امسكوك ووضعوا السلاح واجبروك على ان تنطق بكلمه الكفر او ان تسجد للصليب, وبعد كده تروح رجع تاني لما الامور تزول, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله. اذا الامر عدى, ما ترك اي نتيجه. لكن ان قتلت نفسا وعد الاكراه, هل تحييها بعد موتها؟ اجيبه لا, يمكن لن تحيا بعد ان تموت. واذا زنى الانسان في امراه هل يمكن ان يرد الامر؟ ما يمكن, فالامر مختلف, امر مختلف تماما. والكفر عند الناس لا عند الله اهون بكثير جدا من الزنا عند الناس. واذا سالت اي واحد فيكم ترضى لاختك ان تكفر ولا ان تزني؟ إذا خيرت من شيئين تختار أنه فيهم ها؟ تقول تزني، وإذا أختك أكبروها ناس أكبروها إكبار بسيط يعني أكبروها إكبار بسيط جدا، قال لها مثلا إحنا حنكب على على على رجليك مية نار لو لم تكفري، وراحت قايلة لهم كلمة الكفر، وجت تقول لها جدعة بنت هنكب رجلك مية نار لو لم تزني معنا ها وزنت، هتقول طب تعالي بقى ما نخلص عليك، صح ولا لا؟ فأنت في الأولى تقبل، الثانية لا، النفوس لا تقبل الزنا أبدا، لا تقبل بسبب الأعراض، لا يمكن لا يمكن. وإذا قيل لإنسان أختك كفرت غير لما يقول أختك زنت، بل مش بس كده، ده لو قال أختك اغتصبت يبقى يضع وجهه في التراب ما قادر يرفع رأسه مع أنها اغتصبت بالقوة الجبرية، لكن لو قيل لأختك نطقت بكلمة الكفر مجبرة لا شيء عادي، هتلاقي يرد الآية ويجودها يقولها مجودة مظبوط ولا لا؟ المستعان. ها هنا فائدة، أيوة خلينا اللي هي فين؟ فهو استثناء ممن كفر بلسانه، لا لا ممن، استثناء منه من الذين كفروا بألسنتهم، وهو فوق المشركين يستثنى منهم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وها هنا فائدة نفيسة نافعة في الباب ننقلها لك ملخصة من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: والمكره نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، دي بيسموها الإكراه الملجئ اللي فيه ينتفي الرضا وينتفي الاختيار، يعدم الرضا ويعدم الاختيار، يعدم الرضا ويعدم الاختيار. يعني يعدم الرضا ويعدم الاختيار، هو ليس راضي وليس مختارا. مثل ماذا؟ مثل رجل أمسكوا مجموعة وربطوا يديه ورجليه وحملوه فألقوه على شخص فقتله. شايف المثال عامل كيف؟ رجل قيدوا يديه ورجليه وحملوه بالقوة وقذفوا به على رجل فمات، مات المخزوف عليه، يعني قيدوا سين ورموا به على صاد فقتلوا صاد. هذا الرجل ما مدى الرضا عنده؟ طيب ما مدى الاختيار؟ ماشي. رجل آخر وضعوا الرشاشات على رأسه وهيئوها للضرب وتأكد أنهم هيضربوه فعلا على أن يسجد لصليب. طيب عملوا هذا لكي يسجد لصليب، هل عنده رضا؟ هل عنده اختيار؟ لا عنده اختيار، عنده ممكن مش هسجد يروح جيجي خلاص. يبقى الحالة الأولى غير زي الثانية ولا مختلفة؟ مختلفة. واحد قالوا له واحد مسكوه كلهم وراحوا تنينه ومركعينه للصليب وراحوا داسوا على رقبته سجدوا للصليب، ده عنده رضا؟ عنده اختيار؟ طيب. واحد وضعوا له المسدس وقالوا اسجد للصليب، ما عنده رضا لكن عنده اختيار، يقول مش هسجد خلصوا علي موتون مش ساجد. يبقى في رضا لك، ما فيش رضا لكن فيه اختيار. الاختيار ده تام ولا فاسد؟ ها فاسد، لان في قوة مؤثرة عليه. فالاول معدوم الرضا معدوم الاختيار، الثاني معدوم الرضا فاسد الاختيار. واضحة ولا لسه؟ عيدها تاني. الحمد لله اللي واضحة خالص. قالوا لانسان وضعوا السلاح وقالوا سب محمدا وإلا قتلناك. طيب قال لن أسب محمد، قتلوه، كان عنده اختيار ولا ما عندوش؟ وقد اختار بالفعل، لكن هذا اختيار فاسد. يعني ايه فاسد؟ يعني في تأثير شديد عليه، فهو ما عنده رضا لكن عنده درجة من الاختيار، ما عنده رضا عنده درجة من الاختيار. تمام. طيب قالوا له اضرب محمدا وإلا قتلناك، وضعوا السلاح اضرب محمدا، قال لن أضرب محمدا لأن عنده اختيار ولا ما عندوش. طيب أمسكوا بيديه وضربوا محمدا بيده، عنده اختيار؟ معدوم، يبقى في عندنا اتفاق هنا في عدم الرضا. في الحالتين مفيش رضا، عدم رضا، لكن هنا في اختيار معدوم وهنا اختيار فاسد، لانه في توجد نسبه من الاختيار، توجد نسبه من الاختيار. ولذا الحادثه اللي في مسيلمة الكذاب، انه لما امسك اثنين من اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهددهم بالقتل وهو يفعل، وقال للأول ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال ما تقول في؟ قال أنت رسول الله. هنا ماله ده؟ مضطر، مكره، معدوم الرضا، معدوم الرضا. طيب معدوم الاختيار؟ لا، كان ممكن يقول لا، لأن الثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تقول في؟ قال لا أسمع، مش سامع. وكان يقول أنت كذاب. ما هو الاختيار موجود، ولكن الاختيار إيه؟ فاسد. لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ أجيب بصدق اللي هو تقول مسالمة رسول الله، هذا أولى من القول الثاني، لأنك في القول الأول الإكراه نفى الذنب عنك، نفى الإثم عليك، وبقيت أنت قد تقتل مسالمة بعد كده، صح ولا لا؟ فلماذا أنا أنطق مكرها بما يريد وأرجع تاني؟ أولا سأفيد المسلمين، سأبقى، سأتوب، سأتخلص، سأصدق، سأجاهد، سأصلي، سأصوم، صح؟ فدي رخصة نأخذ بها. يبقى عندنا درجة اسمها انعدام الرضا وانعدام الاختيار، الدرجة الثانية اسمها انعدام الرضا وفساد الاختيار. وفساد الاختيار حالان، حالة فيها انعدام الرضا وانعدام الاختيار، وحالة فيها انعدام الرضا وفساد الاختيار. كثير من العلم يسوي بين الحالين، وهو خطأ. يسوي بين الحالين في نفي الإثم، يقول ان الشخص اللي انعدم رضاه وفسد اختياره في السجود لصنم، يعني ما امسكوا به وضغطوا على رقبته حتى اسجدوه للصنم، قال هذا لا اسم عليه البتة. الثاني اللي وضع السيف على رقبته وقال اسجد للصنم، انعدم رضاه وايه؟ وفسد اختياره فسجد للصنم. العلماء قالوا في الحالين لا شيء عليه ولا اسم عليه، صحيح ولا غلط؟ صحيح، لكن ليس صحيحا في الجملة، صحيحا في المثال وليس صحيحا في الجملة، صحيح في المثال وليس صحيحا في الجملة، لأن الشخص بالإجماع الذي قيدوا يديه ورجليه وحملوه فألقوا به على شخص فقتله، هذا لا شيء عليه البت. أما الشخص اللي أجبروه لو لم تقتل فلانا قتلناك ووضعوا السلع على رقبته فقتل الشخص الآخر من الآخر، يبقى إذن لا يمكن نسوي بين انعدام الرضا مع انعدام الاختيار وبين انعدام الرضا وفساد الاختيار، لا نسوي بين الحالين. الأولين لم نؤاخذه بشيء، الثاني سندفعه الدية أقل الأحوال. اتلخبطتم ما شاء الله. أعيد تاني، إنسان قيدوه من يديه ورجليه وحملوه ضربوا به أحمد الخزافي قتلوه، خلاص تيجي لنا عيلة الخزافي اللي ما لكمش حاجة عندنا ولا مش صح. إنسان آخر نحن أجبرناه قلنا له هذه الرشاشات وهذه ولدك، إن لم تذهب تقتل أحمد القذافي قتلناك أنت ولدك، ها وتأكد إحنا سنفعل فعلا. فراح هو قتل القذافي، تيجي عيلة القذافي تحاسبه؟ لا حق تحاسبه، ادونا قصاص، نقول لهم لا معلش مفيش قصاص، الراجل كان مكره ولا طب خلاص ادونا الدية. في الأولى ياخدوا الدية يروحوا كما قلنا، في الثانية ياخدوا الدية خلاص اقتلوا أحمد القذافي. فهمنا؟ إذا في الأولى في انعدام رضا انعدام اختيار، الثانية فيها انعدام رضا زائد، فهل تسوي من الحالين؟ قل ليس الأمر على إطلاقه. مظبوط يا شباب؟ يبقى ليس الأمر على إطلاقه. في مسائل الزنا وجميع الأفعال الأخرى لابد من حساب، لابد من حساب. هيجي تفصيل، سيأتي تفصيل، لكن أنا أتكلم لأننا لما استثنيت لكم مسألة القتل ومسألة الزنا كان استثناء القتل في انعدام الرضا وانعدام الاختيار، لا في انعدام الرضا وفساد الاختيار. وفي الزنا برضه ليس في انعدام الرضا وفساد الاختيار، مع انه لا يوجد زنا مع انعدام الرضا وانعدام الاختيار الا في حالات عملوها في العراق. في العراق ماذا فعلوا؟ احيانا في سجن ابي غريب كانوا بيجيبوا اكمل احيانا كانوا بيجيبوا الرجل ويعطوا له اشياء تذهب عقله وعقاقير تخليه في غايه الهياج الجنسي، وكذلك كانوا يعطوا النساء فتخرج النساء تصرخ تطلب الرجال. ففي هذه الحاله كيف نحكم؟ هذه حاله حديثه، حاله مستحدثه، ماذا نحكم؟ كيف نحكم لما بعض الاخوه اتصلوا وسال بقى الواحد محتار، طب سيبني يومين فلان مش عارف اتكلم، كيف افتي ان هذا الشخص اطلقوا المساجين على مسجوناته، يطلع السجين من هؤلاء الهلوسه ضيعت عقله تماما والرغبه الجنسيه يكاد يموت. وكذلك المراه، هو لو يعني هم لو انت مسكت المراه هي تريد تنطلق وتنطلق الى الرجل والرجل ينطلق الى المراه، في هذه الحاله كيف نفتي؟ هل هنا رضا؟ هل هنا اختيار؟ ان عدم الاختيار هذا ما وصلت اليه، ان عدم الاختيار ففي مساله تبقى خطيره جدا لم تكن موجوده قديما. يبقى هنيجي لما نيجي نستثني الزنا على الاطلاق نقول لا، ليس على الاطلاق، ليس على الاطلاق، ليس على الاطلاق ابدا. لما بنيجي في حاله المراه البوسنويه، المراه البوسنويه الصرب هاجمين عليها، الصرب هاجمين عليها وهي ايقنت انهم سيغتصبونها لانهم ما مروا بغيه سابق الا واغتصبوا المراه فقتلت نفسها. هل نعتبرها منتحره؟ لا. هل نعتبرها مخطئة؟ مسألة فيها نظر، لأن الاختيار موجود ولا لا. كنا نقول لا، قاوم قاوم، بدل ما تقتلي نفسك اقتلي من استطعت، تقتل تولع فيهم بانبوب البوتاجاز ولا بشيء، لا. فمن باب اشعارهم ايضا بالإغاظة وان الناس لن تستسلم لكم، ما هي تقتل لن يأباه بها وسيبحثوا عن غيرها، انما ورفضها الاغتصاب سيجبرونها على الاغتصاب. فنقول قوم بمقدر المستحيل، في مسائل يا اخواننا مستحدثه تحتاج الى نظرات لا ينبغي فيها التسرع. لذا اطلاق مساله عدم الاكراه على القتل وعدم الاكراه على الزنا، الاطلاق التام غلط، وانما التفصيل زائد الاطلاق مطلوب، التفصيل زائد الاطلاق مطلوب، حالات خاصه نادره جدا. خلينا لما نيجي نتكلم في الاصول وفي الفقه نتكلم على عموم الاحوال لا على شواذ الاحوال. الحادثه بتاعت سجون الامريكان كانت من شواذ الاحوال ولا من عموم الاحوال؟ من شواذ الاحوال، وصولهم الى عقاقير مثل هذه وادوات مثل هذه اجرام في غايه الاجرام. تعرف ان عقار الهلوسه هم طبعا الان بيستخدموه دائما مع الاسرى، ما عادش الاسير الان يعذب لكي يقول الاخبار، لم يعد الان اذا قبض عليك جيش العدو، لو انت بتقاتل الامريكان او اليهود وقعت وانت ضابط مثلا او جندي وقعت اسيرا، لم يعد يقول لك عذبوه اضربوه لي طلعنا الاخبار العسكريه وفين تشكيلاتكم واين دباباتكم واين طائراتكم واين مواقعكم، كل ده لم يعد يشغلهم. هو الان بيقعدك وبيغديك كويس قوي وبتشرب المشروب وبيحط لك عقار الهلوسه، وانت بعد ساعه بتفضل تتكلم حتى عارف يسكتك، وهو سايبك ويحط لك تسجيل ويروح يلعب وبعد كده ياخد تسجيل. إلا أنت قلت جميع المعلومات، لا ضربك ولا عذبك ولا أجبرك ولا حاجة خالص، المعلومات كلها جاهزة على سي دي وقاعد يسمعها براحته، وأنت بقى خلاص خلصت اللي عندك وقعت نايم وهو بيسمع كل الأقوال بتاعتك. كيف نحكم على هذه الحالة؟ كيف نقول هل هو مكره ولا إيش بالظبط؟ مسائل خطيرة ولا لا؟ مسائل خطيرة جدا. طيب نصلي يوم ممكن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا الإكراه الملجئ، الملجئ يعني الذي يضطر الإنسان إلى الفعل حقا، ينقسم إلى قسمين: إكراه فيه انعدام الرضا وانعدام الاختيار، وإكراه فيه انعدام الرضا وفساد الاختيار مع بقاء الاختيار. ذكر هو مثاله كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، قال إنسان والله ما أدخل هذه الغرفة أبدا، فجاء قوم فحملوه وأدخلوه، عليك كفارة يمين؟ لا، ليس عليك كفارة يمين، لأنه تحول إلى آلة، هنا فسد رضاه، آسف، انعدم رضاه وانعدم اختيار، انعدم رضاه وانعدم اختيار. لكن إن دخل عليه أبوه وأمه وقالت له أمه أبوه لو لم تدخل هذا المكان غضبنا عليك ودعونا عليك، هذا إكراه. هنا هنا إن عدم رضاه ولكن فسد اختياره، فسد اختياره فاسد، فاضطر إلى الدخول. عليك كفارة؟ عليك كفارة. عرفنا التفريق. إذن ليس ليست نتيجة الحالين واحدة في الأحوال كلها، ولكن في كل لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. إنسان أجبروه على طلاق امرأته، أجبروه على طلاق امرأته، يعني معناها هددوه بالقتل إن لم يطلق امرأته. إن عدم رضاه فسد اختياره، فسد اختياره. عليه شيء؟ لا. إذا ساوى من عدم رضاه وعدم اختياره. يبقى أحيانا يستوي الحالان، يستوي الحالان، الحالة التي فيها انعدام رضا وانعدام اختيار مع الحالة التي فيها انعدام رضا وفساد الاختيار، وأحيانا لا يستويان، أحيانا لا يستويان. فلكل حديث حديث. إذا وروي عن الأوزاعي، الحالات الحديثة التي ذكرنا ممكن تساوي انعدام رضا وانعدام الاختيار، ممكن تساوي انعدام رضا وانعدام الاختيار. الشخص اللي شربوه شيئا وضع له عقرها الوسى ولا حقنوه بشيء فأخذ يتكلم وطلق معه، ده معدوم الرضا فاسد الاختيار ولا معدوم رضا معدوم الاختيار؟ معدوم رضا معدوم الاختيار. هذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، يحتاج إلى اجتهاد. الإثم ما هو، ما في إثم؟ مسألة القتل يعني، مسألة القتل انعدام رضا انعدام الاختيار مع الإثم، إنما في الأولى مع الإثم، في الأولى اللي هو حملوه فضربوه، وأما الثانية فعليه الإثم، عليه الإثم قطعا، بل عليه القصاص، لأن نفسك ليست أحسن من نفس غيرك، فأجبروك على قتل الذي بجوارك قلنا مقتلون، أنا لست أفضل منه، فيقتلونك بدل ما تقتل أنت أخاك، فأجمعوا على عدم الإكراه في القتل، واتفق الجمهور على عدم الإكراه في الزنا، لكن حتى اتفاق الجمهور هذا منقوط، لأن هم اتفقوا على عدم الإكراه في القتل، لكن قلنا لهم ما عدا الإكراه الملجئ اللي هو فيه انعدام الرضا وانعدام الاختيار، إن حملوك وضربوك بالشخص فقتلوه. هذا ففي أحوال حديثة الآن خطيرة جدا، أحوال حديثة خطيرة جدا. وروي عن الأوزاعي إمام الشام العلم، في امرأة حلفت على شيء وأحنسها زوجها كرها أن كفارتها، حلفت المرأة إنها ما تفعل شيء معين أكبرها هو، يبقى الكفار ليس عليها، كفر عليه هو، كفر عليه هو. وعن أحمد رواية كذلك، وكلام أحمد سنتحدث عنه بعد قليل. قال الثاني أن يكره على الفعل بالضرب ونحوه، أكره على السجود لصنم بالضرب ونحوه، فلم يمتنع عن الفعل لدفع الضرر والأذى عن نفسه، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، يعني عنده اختيار ولكن انعدام الرضا، فإنه يمكنه ألا يفعل لكنه فعل لغرض دفع الضرر عن نفسه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. الشيخ عبيد يقول مختار من وجه غير مختار من وجه، دي اللي سماها فقهاء الأصول إيه؟ فساد الاختيار، فساد الاختيار. ولهذا اختلف الناس فيه هل هو مكلف أم لا، مع اتفاق العلماء على أنه ليس له أن يقتل نفسا معصومة بقصد دفع الأذى نفسه. شايف اتفاق يفي إجماع عدم الإكراه على القتل، فإن قتل لدفع الأذى عن نفسه فهو والمكره يشتركان في وجوب القوض عند الجمهور. يعني القوض القصاص، قالوا لك ادي ابنك اهو وادي المسدس في راس ولدك، ان لم تقتل فلان قتلنا ولدك، فذهبت انت قتلت فلان لكي تنجي ولدك، يبقى عليك القصاص، لان ابنك مش احسن من اللي انت قتلته، ليس ولدك افضل من المقتول، اذا في هذه الحاله عليك قصاص، هذا قتل عمد. قلت لك أهون ما فيه الدية، أهون ما فيه إذا راعى القاضي وراعى الأحوال واستعطف أهل القتيل في أن يأخذ الدية. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالأهل. قالوا طيب اللي أكبره هو ده ناخذ منه القصاص. وهذا يسمى الاستحسان. الاستحسان الآن المثال مرة أخرى، وضع الرصاص في رأس الطفل وقال لأبيه اقتل سين، فإن لم تقتل سين قتلنا ولدك، فقاتل سين. الجمهور على أنه هو عليه القصاص لأن ابنه ليس أفضل من سين. غيرهم من أهل الاستحسان قالوا القصاص على من أكرهه، على من وضع الرصاص في رأس الطفل وقال له سأقتلك، فهذا يسمى مكره، فقال نقتص من هذا لا من ذاك. الصحيح ما الصحيح الأول؟ الصحيح الأول ليه؟ لأن الأول إذا شددنا وقلنا القصاص سيكون عليك امتنع الناس عن القتل، فانتهى المكرهون على ذلك عن ذلك، فهذا هو. لا يجوز الإكراه على القتل أبدا أبدا، النفوس المعصومة لا يجوز الإكراه على قتلها. يعاقب المكره بنفس العقوبة، لكن لا نترك القاتل المكره، لا نتركه ونقول أنت ما عليك ذنب خلاص، ما هذا لا يصلح. فنحن مع الجمهور في هذه المسألة. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، وهذا قول أبي حنيفة وهو الاستحسان، والاستحسان ده متخصص يا أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي وهو قول خطأ، وهو قول خطأ، لأن المكره لم يصل كالآلة. متى يصل كالآلة؟ إذا عدم اختيار، يعني حملوه وضربوا به المقتول. ولو أكره على فعل محرم ففعله كشرب الخمر ففي إباحته قولان، أحدهما يباح له ذلك وهو قول الجمهور وهو الراجح، الثاني أنه يباح له ذلك إذا كان المحرم قولا. أما في الأفعال فلا يباح الزنا ولا السرقة ولا الضرب بالإكراه من باب أولى القتل. ففرقوا بين الأقوال والأفعال. الحقيقة أن بعض الأفعال نضمها إلى الأقوال، يعني الآن هم قالوا إذا أكره أن يتكلم يتكلم، سب فلان أسب فلان، سب الله أسب الله، سب محمد أسب محمد. طيب لكن الفعل كشرب الخمر لا، والزنا لا، نقول ليس كل الأفعال. إذا أكبروا على السجود للصنم هذا فعل ولا قول؟ فعل. يبقى إذن ليست كل الأفعال ما ممنوعة، بل هناك أفعال مشروع كالسجود للصنم والسجود لصليب، هذا تمزيق مصحف وطئ المصحف هذا إكره. فإذا ليست المسألة تفريق تام بين الأفعال والأقوال. الشيخ يفرق ما بين الأقوال والأفعال. الصحيح عدم التفريق إلا في أحوال، لأن حال الزنا لا، حال السرقة السرقة أجبروك على أن تسرق من فلان، بعض العلماء قال لا لا لا تجبر، طب أموت يعني أقتل، لماذا لا أسرق منه ثم بعد ذلك أعترف بالسرقة، هذا أولى من أن أمتنع عن السرقة فأقتل. قالوا لازم إذا لم تدخل الآن هذا البيت وتسرق العنزة اللي جوه نقتلك، أدخل أسرق العنزة، هنا يقول لا، هنا يقول لا. طيب إذن أنا من أجل عنزة سأيه سأقتل، صح؟ الصحيح أني أسرق العنزة ثم بعد ذلك أعترف، أولى ولا مش أولى؟ إذن الزنا نعم، السرقة لا. الضرب قالوا إما أن تضرب فلانا لطمة أو لطمتين أو نقتلك، ألطم اللطمتين أو أقتل، ألطم اللطمتين وبعد كده أروح أقول له ألطمني كما لطمت، أنا كنت مكبرا حصل كذا وكذا وكذا. بعض الناس يقول لا، ما هذا لو هو رجل له ذو حيثية في المجتمع، نقول أذهب لذو الحيثية أمام الناس كلهم وأقول يا أخوان قالوا سنقتل ولدك ما لم تلطموا فأنا لطمت، والآن أنا أمامكم ألطموني افعلوا ما تشاءون، أليس هذا أولى وأفضل؟ فأنا أرى أنه التفريق بين الأقوال والأفعال إلا فعل الزنا والقتل نعم، أما غير الزنا والقتل فإن الأفعال أيضا الأفعال أيضا تجوز، لكن هل الزنا وفروعه أو لا أيضا مسألة شائكة. إيه الزنا وفروعه؟ فروع الزنا معروف، أجبرونا على أن أقبل امرأة، ها لا أجبرونا على تقبيل امرأة، أنا أرى أن التقبيل فرع الزنا، لأن الناس تأبى، الرجل يأبى أن تزني امرأته ويأبى أن يمسها إنسان، فإذا أقتل ولا أقبل خلاص هذا رأي قد أكون مقتل. طيب فلا تقية إلا في الأقوال غلط، بل هناك تقية في الأفعال كالسجود لإيه؟ لصنم والسجود لصليب. وعلى هذا لو شرب الخمر أو زنى فإنه يحد، لا هذا يرجع إلى تقدير القاضي، القاضي سيتأكد من أنه كان مكرها، كانوا سيقتلونه لو لم يشرب الخمر، فالقاضي يقول تحد على شرب الخمر، أقول له كيف أصلا أنا لو سأموت من غير تهديد من حق يشرب الإيه؟ الخمر، لأن أكل الميت وشرب الخمر وأكل الخنزير والدم هذا يباح لمن أكره، لمن أكره، فكيف تقول لي أحدك؟ كيف تحدني؟ ليس لك أن تحدني، مظبوط ولا لا؟ خذ ليس لك، قد قال الله إلا من أكره في مسائل الأكل والشرب. يبقى إذن برضو الكلام هذا كله يحتاج إلى تدقيق شبه، تدقيق شبه. نحن لا ليس نخالف شيخ عبيد، لكن نفصل الكلام، نفصل الكلام. فلما يقول على هذا لو شرب الخمر أو زنى فإنه يحد، نقول لو زنى يحد، أما لو شرب الخمر لا، لا يحد شرب الخمر نصا في كتاب الله عز وجل. معايا ولا لا أنتم؟ ناقشوني أنا النقاش في هذه المسائل، أنا أستحب طبعا. ما هو الإكراه، بكلم على الإكراه الآن، بكلم على الإكراه، ما هو الإكراه، الإكراه أشد من الضرورة، الإكراه قتل متحقق، عدم شرب الخمر قتل مظنون، موت مظنون. إزاي؟ الآن في لقمة وقفة في زورك، ها، ولا يوجد أمامك إلا كاس خمر، العلماء اتفقوا أنك تشرب لدفع اللقمة، مع أن الموت هنا مظنون، احتمال تموت، لأنه ممكن أو حد يضربك على رقبتك اللقمة تتعمل، أو روح اللقمة جاية، إنما القتل اللي هم وضع الرصاص أو السلاح هينفذ، هينفذ، فهذا أشد. إذا كيف نؤاخذه؟ لا يؤاخذ على شرب الخمر، على أكل الميتة، على أكل الخنزير، لا يؤاخذ على هذه الأفعال، ولا يحد، وإنما يحد فقط عندي على الزنا وال بس. عندي أنا هذا. هذه فروع الزنا أنا رأيي هذا خاص وشاذ، حتى أنا مش عاجبني، بس أنا مصر عليه، يعني أنا مش عاجب نفسي. طب فين دي الضرورة فيها؟ عفى الله عنه لأن هذا الرجل، لا مسألة الرجل اللي ذهب في البستان هذا حق خالص لله، مسألة المرأة المحددة هذا حق خالص للعبد، ما في أحد يقبل أن امرأته يفعل بها هذا. يعني الآن هقول لك حاجة، شوف القياس بتاعك هيكون رهيب، خطير جدا، خطير جدا يا إخوان، يا إخو، خطير جدا، خطر جدا. واحد جاء فقال أنا قابلت امرأة في شارع وعملت كذا، قبلتها وحضنتها، نقول له طيب حدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت معنا، إن الحسنات يذبن السيئات. واحد راح لواحد وقال له أنا قبلت امرأتك في البستان وحضنتها و يقول له صليت معي، اذهب ينفع؟ ها أجيبه؟ ما ينفع. أنت أقول لك، أنت لو شيخ في مسجد وجاء لك رجل وقال أنا قابلت امرأة في منطقة في وراء جبل وحصل بينا كذا، وأنا والله تائب إلى الله عز وجل، تائب توبة نصوحة، ماذا تقول لي عم الشيخ؟ تقول له عفى الله عنك، إن الحسنات يذهبن السيئات، قد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الشيخ في المسجد. جاء كنت شيخ في المسجد، قال يا شيخ أنا قبلت أختك الآن أو قبلت امرأتك الآن وراء الجبل، قبلت امرأتك وحضنتها، وتقول لي عفى الله عنك، إن الحسنات يذهبن السيئات؟ أجيبه. فهذا القياس هنا خطير جدا. واللي تراه يا قذاف، انت مش لسه ما هي مقتول من شويه؟ امين. عمار احسنت، ماشي سأتي إليه، أصلا أتكلم عن خلق القرآن الآن، فسأذكر هذه الحادثة إن شاء الله. قال والإكراه على الأقوال متفق عليه من العلماء، أما الإكراه على الأفعال فأيضا فيه تفصيل كما ذكرت لكم، مسائل خطيرة يا شباب، ولا بد فيها من التفصيلات، تفصيلات تفصيلات. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وحديث ولا تشركوا بالله وإن قطعتم أو حرقتم محمول على عمل القلب أو على الفعل لا على نطق اللسان، لا تشركوا بالله وإن قطعتم، يعني إياك الشرك يدخل قلبك. أما إذا أشرك أشرك ظاهرا، يعني أسجد لصليب في الظاهر، أنطق بكلمة الكفر في الظاهر، عندي أسوة حسنة فيه عمار رضي الله عنه. يبقى هنا الحديث هذا ولا تشركوا بالله وإن قطعتم أو حرقتم محمول على عمل القلب أو الفعل، هذا من أجمل كلام الشيخ عبيد. واختلفوا في الأقوال التي تترتب عليها الأحكام كالعتق والطلاق ونحوهما. اختلفوا، لماذا يختلفون؟ عجيب أنهم يختلفون. أجبر إنسان على أن يقول لمرأتي أنت طالق، هي طالق؟ لا. أجبر إنسان أن يقول للعبد الذي عنده أنت حر، هو حر؟ لا. فالاختلاف الشيخ ينقل الاختلاف لكن لا يؤيده، ونحن لا نؤيد هذا الاختلاف، غير مقبول هذا الاختلاف. الأقوال كلها إذا الإنسان أجبر عليها لا شيء فيها، جميع الأقوال إذا كان الكفر نفسه لا شيء فيه، فما بالك بالطلاق والعتق والرجع والكلام ده. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يلزم مع الإكراه ما كان من العقود فيه خيار كالبيع ونحوه، وأما ما ليس كذلك فيلزم كالنكاح والطلاق والأيمان. ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول إذا أجبر الإنسان أن يوقع عقد بيع ولا شراء بالإكراه ماشي، ويبقى بعد كده العقد ده باطل. لكن لو أجبروا على أنه يتزوج، يقول تزوجت فلانة أو طلقت فلانة، فإنه لا يجبر. غلط ولا صح الكلام؟ تفصيل. أما الطلاق فنعم، وأما الأيمان فنعم، في إكراه، الإكراه يحتسب، يبقى إذن لا طلاق. أكبروا قل لمرضك أنت طالق، أنت زي أمي وأنت زي أمي وأختي وخالتي وعمتي وجدتي، يقول كما يشاء لكن لا يحسب عليه شيء. أما الزواج فدي مشكلة، يجبروا على عقد الزواج، هذه مشكلة. هل يجبر أو لا يجبر؟ الراجح أنه يجبر ولا شيء عليه، الراجح. لكن من قال لا إجبار في مسائل الزواج له ذلك أيضا، لأن الزواج بعقده يأخذ المرأة، هذه مشكلة كبيرة جدا. فكلام أبي حنيفة رحمه الله فيه أخذ ورد. وأما الإكراه على حق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، كما لو أكره على الإسلام، وكذا لو أكره المفلس على بيع متاعه صح. الإنسان يكره على الحق، يعني يكره على التكلم بأدب مع أبيه. قاضي قال له: بلغني أنك تسيء الأدب مع والدك، فإن أسأت الأدب سجنتك، إكراه. فالإنسان بعد كده بقى لا يسيء الأدب خوفا من مين؟ من القاضي، إكراهه، بس إكراه على حق، جائز؟ طبعا. المفلس يكره على أنه يبيع اللي عنده، نعم، لسداد ديون الغرماء، فالإكراه على حق لا بأس به، الإكراه على الحق لا بأس به. أما قوله الإكراه على الإسلام فعندي فيه كلام، هذا قول ابن رجب الحنبلي، إكراه على الإسلام هذا غلط، لأن الله عز وجل قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره الناس على الإسلام، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل السيف دخل بلاد الكفر، لما دخل بلاد الكفر اختاروا الإسلام، طب ما اختاروش الجزية، ما فيش القتال، يبقى ما في إكراه هنا. هل هذا إكراه؟ هل يجوز إكراه الناس على الإسلام؟ لا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما ينفعش، لا إكراه على الإسلام، ما في إكراه على الإسلام، لكن في قتال من أجل الإسلام، في في في إما أن يسلم وندفع الجزية عن يدنا وصغره. لو كان في إكراه الإسلام ما فرض الله الجزية، ولذا عيسى عليه السلام سيجبر الناس على الإسلام ولن يقبل الجزية، ما في جزية، يا إسلام يا قتل، يا إسلام يا قتل. هذه حال تلزمنا الآن؟ لا، ما تلزمنا الآن لوجود الجزية. الجزية سيظل حكمها محكما حتى ينزل المسيح ابن مريم فتصير الجزية منسوخة. ماشي يا إخواننا؟ الجزية حكم محكم ليس منسوخا، ولكنه سينسخ إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام، وليس بمجرد نزوله ولكن عند حكمه، حين يحكم المسلمين ينسخ حكم الجزية. طيب، العلماء فرضوا شروطا للإكراه، فرضوا شروط الإكراه، ماشي للمسألة هكذا. نمرة واحد: قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، قدرته. يعني واحد أتى إليك وقال لك: طلق امرأتك وإلا أقتلك، وانت شايفه ما فيهوش نفخة ولا عنده سيف ولا يقدر يكريك ولا حاجة، خلاص انت تضربه ألم يموت أو تدفعه بيدك فيقع في النهر، هذا يسمى إكراه؟ أروح أطلق امرأتي؟ ها هذا إكراه؟ لا، شرط الإكراه المكره أنه يكون قادر على إنزال التهديد. كيف نعرف أنه قادر؟ كيف نعرف أنه قادر؟ بثلاث أشياء: الولاية والتغلب وفرط الهجوم. الولاية والتغلب وفرط الهجوم. يعني ايه الولاية والتغلب وفرط الهجوم؟ الولاية هو الحاكم، الولاية تغلب فرط الهجوم. سأبين. الولاية لما المأمون يقول للناس قولوا القرآن مخلوق، له ولاية أمير المؤمنين، هذا إكراه؟ نعم. إذا متأكدين أن المكره قادر، المكره يعني الشخص اللي بيجبر، طالما عنده ولاية سيستخدم ولايته في إجباره، له أن يسجنني، ليسجنني، يقتلني. فنمرة واحد الولاية، نمرة اثنين التغلب، ليس له ولاية ولكنه غلب بالقوة وملك بالقوة زي الوليد بن عبد الملك وزي الحجيج بن يوسف الثقفي، غلبوا بالقوة. فرط هجوم، فرط هجوم يعني هجوم شديد، بمعنى هجم أنا في البيت، هجم علي مجموعة من المجرمين واللصوص ومعهم الأسلحة، دول ليس لهم ولاية وليس لهم غلبة، وإنما لهم فرط هجوم. فرط هجوم سطوة. فالإكراه يأتي من ثلاثة دول: الوالي والمتغلب والمهاجم أو ذو السطوة. دي مرة واحد. الشرط الأول قدرة المكره، خلاص إذا المكره قادر فعلنا، لا لسه في شروط أخرى. اثنين عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة، عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة. يعني إنسان أتى إلي بالسلاح بالسيف وهددني، هذا فرط هجوم لسطوة. الآن أنا أقدر أهرب، أقدر أجري وما يلحقنيش، يبقى كده تحقق الإكراه؟ لا، أستطيع أن أجري. لو صحت أتت الشرطة أو أتى الناس أو أتى ولدي أو أتى الجيران، يبقى استغاثة أو مقاومة. أنا رجل متدرب ممكن أعمل كده وأخذ منه السيف وأديله. في ناس متدربة على القتاليات مش كده؟ لا، والقتاليات حتى اللي معاه سلاح الدفاع عن النفس اللي هي المعروفة، الأوضاع القتالية المعروفة. فأنت لو رجل مدرب على القتال أنت هتعمل كده وتدينه واحد راح. فالشرط الأول قلنا عليه القدرة اللي هو الولاية والتغلب والهجوم. الشرط الثاني عجز المكره عن الهروب من الإكراه بالجري أو بالاستغاثة أو بالمقاومة. فمن استطاع المقاومة قاوم على طول. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، يقول أرأيت إن أتى رجل يريد أخذ مالي؟ قال إيه؟ لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال إيه؟ قاتله. طيب هل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم متعارض مع من مع كلام الإكراه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قدرة على القتال، قال قاتله، ولم يقل لي من كان أقوى منك متغلب عليك قاتلهم. لا، أقاتل من أستطيع مقاتلته، من أستطيع مقاتلته. أما من لا أستطيع لماذا لم يقل للعمار قاتلهم؟ ها، عشان ما يختلطش عليك الحديث ده. ليس كل من جاء يأخذ مالك تقاتله. جم مجموعة ضخمة من الرجال ومعهم أسلحة يريدون أخذ المال، تعطيهم ولا تقاتلهم؟ لو جه واحد يقول لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، أقول أنت لا تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مظبوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قاتله في حال قدرتك على قتاله، لأنه قال أرأيت إن قتلته، يبقى عندي قدرة على المقاومة والقتل. أهو أرأيت إن قتلني أنا أقاوم، ربما يكون أقوى شوية فيقتلني، ربما يكون أقوى فأقتله. أما الذي لا قدرة له على القتال يبقى مقتول مقتول. إذن هذا يسلم المال، هذا يسلم المال على طول. يبقى تفكر إشكال كتير جدا من الناس عنده إشكال. واحد يقول للحكومة تأتي لتصاب الأموال أقاتلهم؟ أقول لا، لأنك لا تستطيع مقاومة الحكومة. الرسول قال قاتله، أنت لا تستطيع، مسألة قاتله. يبقى إذا تسليم المال يا شباب لا تفتي، كثير منكم يفتي. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي يا أخي، قال لا تعطي على من تستطيع مقاتلته، دليل قال قاتل. أما من لا أستطيع مقاتلته أعطيه المال؟ طبعا أعطيه المال على طول. ماشي أكمل. يبقى عندنا الآن عندنا شرطين الآن، قدرة المكره، ها، عجز المكره، عكس المكره. طيب ثلاثة، ظن المكره أنه إن امتنع وقع به التهديد. يعني ما هو ممكن، هو قوي جدا، قوي جدا وصاحب ولاية، وأنا لا أقدر أن أهرب منه ولا أستغيث، لا أقدر أن أهرب منه ولا أن أستغيث ولا شيء، ولا أستطيع مقاومته، لكن غلب على ظن أنه بيتكلم في الهواء مش هينفذ، هو قادر لكن لن ينفذ، غلب على ظن أنه لن ينفذ، يبقى لا لا لا لا أنفذ الإكراه. أما إن غلب على ظن أنه هينفذ ما يقول أفعل الشيء المكره عليه. يبقى ليست فقط قدرة المكره ولا عجز المكره، وإنما كمان ظن المكره أن المكره قادر. المكره يسموه في الإسلام الحامل، الشخص اللي بيجبرك، المأمول والمعتصم يسمى حامل، حامل يعني بيحملك على الشيء. فظني أن الحامل سينفذ ما وعد، مش سيقدر على ما وعد، سينفذ. يعني انت انا اقول لك شيء، لما تكون انت طفل ويجي ابوك يمسكك يقول لك ساقتلك، انت في ظنك انه ايه؟ لن ينفذ، بس قادر ولا لا؟ قادر، وانت مش قادر تهرب، لكن ظنك انه مش هيعمل بكاش، يقول ولا يفعل. يبقى نمره ثلاثه، ظن المكره على ان الحامل سيفعل. الثلاثة دي واضحة كده؟ واضحة. ايه الثلاث شروط للإكرام؟ ثلاث شروط للإكرام يا شباب، سهلين خالص وعقلانيين جدا، اي واحد ممكن يستنبطها. الشرط الاول قدرة الحامل اللي هو المكره الحامل. الشرط الثاني عجز المكره. الشرط الثالث غلبت ظن المكره على ان الحامل سيفعل ما توعد به، سيفعل ما توعد به. طيب لما ناتي بقى للاكراه نفسه، في عندنا صورتين للاكراه. صوره يهدد ويكون تحت نار العذاب، مثل ان يخنق خلاص، أو يوضع السيف وبدأ السيف يجرح في الرقبة. المخنوق غلب على ظنه أن لو استمر الخنق سيهلك ويموت، لأنه ممكن أولا ظان أنه يخنقني شوية وبعدين يسيب إيده، لكن لو متأكد أنه سيظل يخنق إلى أن أهلك، أنا لن يرفع يده إلا أن أهلك، تحقق الآن الإكرام، تحقق الآن الإكرام. بعض العلم قال لا، ينتظر حتى الغرغرة. بعض العلم قال لا، ينتظر حتى الغرغرة. قلنا لا، سبحان الله، إلا ربما لو جاءته الغرغرة ربما لا يستطيع أن يتكلم عندئذ، ربما يفقد القدرة على الكلام، يبقى في هذه الحالة ينفذ ما أكره عليه. طبعا نفذ ما أكره عليه إلا اللي ذكرناه، أساسه القتل والزنا. خلي القتل أول، القتل والزنا. ولذا قالوا لا يشترط في الضرورة الوصول إلى حد الهلاك، لا يشترط في الضرورة الوصول إلى حد الهلاك، بل يكفي غلبة الظن في ذلك. أفضل من تكلم في هذه النقطة بالذات رجل عالم من المالكية اسمه ابن جزي، جيم زاي معروف، هذا فقيه مالكي اسمه ابن جزي. ابن جزي قال هذا الكلام، له كتاب رائع اسمه قوانين الأحكام، قوانين الأحكام، ذكر في هذا الكلام، ابن جزي ذكره في قوانين الأحكام. في سورة ثانية انه يكره ويظن اما ان المكره لن يفعل او انه يقدر على تحمل الاذى. يظن ان المكره لن يفعل يعني يقول لك ساقتلك، غلب على ظنك انه لن يفعل مع انه قادر وانت غير قادر على الهروب والمقاومة، لكن غلب على ظنك انه لن يفعل، او غلب على ظنك انه سيكرهك على شيء تحتمله. ففي هذه الحالة للإنسان ألا يفعل ما أكره عليه، وهذا الذي وصل إليه أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل في الفتنة غلب على ظنه أن المعتصم لن يقتله، لأنه لم يلقى المأمون، هو حملوه لغاية المأمون، المأمون مات قبل ما يصل إلى إليه أحمد. أما المعتصم فقال سأقتلك يا أحمد، وسمع ابن أبي دؤاد يقول دمه حلال، وفلان يقول هبه لي أمير وأنا أقتل أمير المؤمنين، غلب على ظن كل هذا لن يحدث، وأن المعتصم منه. وفعل المعتصم لم يقتله، أو غلب على ظنه أنهم سيعذبونه ويضربونه وهو يتحمل هذا. ولذا أحمد بن حنبل آثر في هذه الفتنة أن يصبر وأن يقول الحق. بعض العلم قال بل غلب على ظنه أنه يموت، ولكن وجد أنه لو تكلم مكرها أوذي الإسلام والمسلمون إلى أبد الدهر، فقال أضحي بنفسي. يبقى في مسألة أحمد عندنا ثلاث احتمالات، مسألة أحمد بن حنبل عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الإمام ظن أنهم لن ينفذوا ما هددوه به. الاحتمال الثاني أن الإمام ظن أنه يقدر على تحمل ما هددوه به. الاحتمال الثالث أن الإمام تيقن أو غلب على ظنه أنه سيموت، ولكنه رأى أن الموت أفضل من الاعتراف والإقرار بهذه البدعة التي تؤذي المسلمين بعده، وهذا الذي رآه المروزي. لأن المروزي جاء لأحمد قال ألست مكرها؟ قال بلى. ألست مضطرا؟ قال بلى. قال فلما لا تقول مثل ما قال غيرك؟ قال يا مروزي تعال معي انظر. فنظر المروزي فوجد الناس جميعا من طلبة العلم يمسكون بالقراطيس والأقلام ليدونوا ما يقوله أحمد، فقال من يتحمل وزر هؤلاء جميعا؟ قال المروزي فسكت وفتن أحمد. فتن يعني حدث له ما حدث. يبقى عندنا في مسألة أحمد بن حنبل ثلاث احتمالات اجتهد فيها الإمام، ربما غلب على ظنه أنه لن يفعلوا، اثنين غلب على ظنه أنه يقدر على تحمل أذاهم، ثلاثة غلب على ظنه أن الموت أفضل من أن يتكلم بهذه الكلمة التي تؤذي الإسلام والمسلمين من بعده. وفي الثلاث حالات هو مأجور أجرين، في الثلاث حالات هو مأجور أجرين، جزاه الله خيرا وصار إمام أهل السنة والجماعة. أحمد في النقطة اللي سأل فيها أخوكم القذافي، أحمد متعصب جدا للسنة، وهذا من الشيء المحمود الذي ينبغي أن نتأسى به، أن نتعصب جماعا للسنة تعصبا شديدا، وأن نتعصب ضد البدعة ولا نتهاون مع البدعة وأهل البدعة أبدا. لذا لما يحيى بن معين ضعف أمره وتكلم مكرها، كان أحمد يرى لماذا تكلم مكرها؟ إن كان الموت فالموت، إن كان الموت فالموت. ولذا عامل يحيى بن معين بهذه الطريقة ليقول أنه ليس للإنسان في حال أن يكون إماما أن يسقط في البدعة أبدا، لأن الناس تفتن به. ويحيى بن معين هو يحيى بن معين، فطبعا كثير من الناس إذا نطق بأن القرآن مخلوق تقول لماذا فعلت هذا؟ يقول فعلت مثل ما فعل يحيى بن معين، فغضب أحمد من هذا، وهذا هو السبب، هذا هو السبب. فإنه رفض لقاء يحيى بن معين، كان يرى أنك لا يليق بك أن تتنازل، اصبر على الأذى ولو مت في سبيل ذلك. خصوصا رأى أحمد ابن نصر الخزاعي يثبت على القول ويقتل أمام عين أحمد. تعرفين قصة أن الواثق جاب أحمد بن نصر الخزاعي وقال ما تقول في القرآن مخلوق هو غير مخلوق؟ قال القرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال ويحك أيرى الله يوم القيامة؟ قال أمير المؤمنين توترت الأحاديث بهذا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إنكم سترون ربكم يوم القيامة. قال ويحك أيرى كما يرى المحدود، والله لا يقتله غيري. ايتوني بالصمصامة، السيف بتاعه، ايتوني بالصمصامة، جابوا الصمصامة. قال لا يتقدمن غيري، ورحمة تقدم على أحمد بن نصر الخزاعي وطعنوا في بطنه بالسيف ثم قطع رأسه، وأمر بوضع الرأس على ضفة في دجلة والجسد على ضفة أخرى ليكون عبرة لمن يعتبر هذا. وأحمد يرى، أحمد بن حنبل يرى. قصة بقى أن اللي قالوها أن أحمد بن نصر الخزاعي عمل ثورة والطبول والكلام ده كلام فاضي، هذا قصة لا تصدق، بيحتج بها الخوارج المجرمون على جواز الخروج في الثورات، لأن قالوا أحمد بن نصر الخزاعي أعد الرجال للخروج على المعتصم، والرجال اتفقوا وكان في علامة بينهم بالليل إن ندق الطبول ساعة الفلانية، عندما تدق الطبول سيكون قبيل أذان الفجر نخرج جميعا. قال والناس الذين قال لهم دقوا الطبول غلب عليهم الوقت، فاختلط عليهم الوقت فدقوا الطبول في وقت لم يتفق عليه، فدقوا الطبول فلم يخرج أحد فقبض عليهم فاعترفوا. فلما اعترفوا كان قائد المؤامرة والخروج هو أحمد بن نصر الخزاعي، فأمر الواثق بقتله، الواثق مش المعتصم، وأمر الواثق بقتله، فنتيجة أنه أعد لثورة الخروج، فقال هو شهيد. هذا غير صحيح، هو شهيد نعم نحسبه كذلك، وليس بسبب الخروج، كذب، قصد الخروج كذب، وإنما هو قتل لإصراره على القول بأن القرآن غير مخلوق وبأن الله يرى يوم القيامة. يبقى كده شبهت يحيى بن معين والكلام ده أزيلا. هذا مجمل عن الإكراه. اللي عايز تفصيلات تفصيلات تفصيلات تفصيلات في الإكراه يقرأ كتاب ابن جزي، لكن التفصيلات الحديثة لم يتكلم فيها أحد، مسألة البوسنة والهرسك والمقتولين والمرأة والعقار الهلوسة والأشياء هذه من عندنا من كيسنا. انتقل اسم الكتاب، المؤلف الأول اسمه ايه؟ المؤلف اسمه ايه؟ ابن جزي جين زاي، والكتاب اسمه قوانين الأحكام. قوانين الأحكام كتاب عظيم، وفي الفقه المالكي طبعا، زي من المالكية، وانتم حابين المالكية، انتم كلكم حابين المالكية لأن أنا أعظمكم على المذهب المالكي. درستوا؟ لا، في أحكام القوانين اللي قلت لك عليه، قوانين الأحكام، قوانين الأحكام غير قوانين الفقهية، ومستل منه، مستل منه، مثل كتاب الطب النبوي مستل من كتاب زاد المعاد لابن القيم، ورسالة الجن مستلة من زاد المعاد على ابن تيمية رحمه الله في التعامل مع الجن، تأليف ابن القيم رحمه الله. ها، انتقل للنقطة اللي بعدها كده، خلاص الإكراه يا محمد. لا، إذا ثبت الإكراه فلا نقيم الحد على السارق، وإنما نسترد السرقة منه. لا، قتلوه والله، إن كان ما أكره عليه أهون من قتل نفسه فيذنب، وإن كان مثل قتل نفسه فليس بمذنب، ولكن في الأحوال كلها لا يعد منتحرا بل يعد مجتهدا. خلاص حمد، تفضل. أحسنت السؤال. أحيانا تكون العزيمة أفضل من الرخصة، وأحيانا الرخصة أفضل من العزائم، وأحيانا يستويان، في الغالب يستويان. لماذا جبت منين الاستواء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كلمة كما تقتضي تسوية الكفتين. ففي بعض الأحيان يكون الرخصة مثل العزيمة في التسوية، وأحيانا تكون الرخصة أفضل إذا أحدثت نكائل الكافرين وأغاظت الكافرين غيظا شديدا، وأحيانا تكون الرخصة أحب وأفضل للإبقاء على حياة المسلم، وأحيانا تكون الرخصة واجبة التي تذكر في القرآن، لأن إذا الإنسان جاع وكاد يهلك الرخصة أن يأكل الميتة، العزيمة أن لا يأكل، أيهن أفضل؟ الرخصة. الرخصة أحدث نكائف الكافرين، أحمد بن حنبل قال بعدم خلق القرآن، هنا الرخصة أفضل والعزيمة؟ العزيمة لكل مقام مقر. أيوة، أحسنت. قال القائلة الخامسة عشرة، أظن الإكراه خلاص، أنا سبت السهو والخطأ لأنه سهل، السهو والخطأ كله بيسهل، كله، بل حدث السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث له الإكراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا مكرها، وإنما فعل السهو، حدث منه السهو صلوات الله وسلامه عليه، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. هذا الحديث صحيح مسلم. وإذا بالمناسبة احنا عايزين نعمل منكم مجموعات بحثية كل 3-4 أو كل 5 يكلفون بنقطة يبحثونها يقطعوها تقطيعا، يعني من كل الكتب أمهات الكتب التي تكلف المسألة، يعني مثلا سجود السهو بمناسبة النسيان نكلف 5، نقول ابحثونا في سجود السهو في كتاب المغني وكتاب نيل الأوطار وكتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، يلزم الإخوة كتاب الكافي، يلزم الإخوة مثلا ب7-8 كتب أمهات كتب وفتح الباري كذلك، يلزم بأنه يتكلم بحيث يبقى هو اطلع على كل الكلام في سجود السهو في كل هذه الكتب، بيبقى هو فقيه في مسألة سجود السهو، ويجمع هذا البحث الخمسة يجمعه مع بعض ويأتون به ويصحح هذا البحث ويسألون فيه أمام الإخوة. إخوة آخرون يتكلمون عن الإكراه، إخوة آخرون يتكلمون عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إخوة آخرون يتكلمون عن الصفات الخبرية اللي هي مثل يد الله وقدم الله وأصابع الله وحقو الله وحجزة الله هكذا، يعني يكلف مجموعات بحثية في أشياء في التوحيد، أشياء في الفقه، وأشياء في الأصول. خلي بالك الباحث بيكون أعلم بموضوعه ممن كلفه بالبحث. يعني عندنا في الجامعة الأستاذ مثلا مثلي أنا أكلف طلبة معيدين بماجستير ودكتوراه، هو في موضوعه الذي كلفته أنا به يكون أفقه مني وأدرى مني به، لأنه بيحب كل تفاصيله، بيحب كل، فهذه المجموعات البحثية تكون حديث كذا نبحث فيه، مسألة حكم الإسبان، حكم زكاة الحلي ابحث لي في زكاة الحلية في أضواء البيان للشنقيطي وفي الشرح الممتع وفي الكافي وفي المغني وفي نيل الأوطار وفي كذا وفي كذا، يقرأ كله ويجمع كله ويصل هو إلى نتيجة، نقول هذه نتيجة خطأ أو هذه نتيجة صحيحة وجزاك الله خير. هذا لابد من الإخوة هنا يتدرب على البحث، فإحنا عايزين نفعل هذا الكلام بداية من اليوم، بداية من اليوم تشكل مجموعات بحثية ممن يريد، أما الذي لا يريد لا بأس، لكن ممن يريد الاشتراك في هذه المسألة فهي مسألة مهمة ومسألة فيها تدريب شديد جدا. افتكرته بحكاية سجود السهو لأن كان في دماغي كنت مكلم الإخوة عليه. سألتني في حاجة في سجود السهو في النسيان؟ طيب أنا لما أتكلم عن النسيان ولا عن الخطأ، لأن الأمور فيها بسيطة ومعلومة، قد حدث النسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث الخطأ مما ذكره صلى الله عليه وسلم، فقال عن الرجل الذي في انقطعت به السبل وفقد دابته عليها طعامه وشرابه وكاد يهلك وآيس من النجاة، ثم فجأة ظهرت له راحلته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. حديث فرح الله، صفة الفرح لله عز وجل، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كذا كذا الحديث. فهنا الحديث هذا الذي يثبت صفة الفرح الإلهي، لكن فيه كلام عن الخطأ أن الرجل قال قول كفرية قطعية، ومع ذلك لأنه أخطأ معفو عنه. الخطأ غير الجهل، الرجل لم يقولها جهلا وإنما قالها إيه؟ خطأ، لم يقول جهلا ما قال خطأ. فإذا اتفاق على أن النسيان والخطأ لا بأس، أما الإكراه في تفصيلات، عشان كده اضطرنا للكلام في التفصيلات. القاعدة 15 ثبوت البدل مع الإتلاف، قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. من أكلف شيء عليه إصلاح، هذا ليس بحديث وإنما هي قاعدة ربما تكون مادة قانونية أو مادة تفسيرية للقانون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يشبه ذلك، قال الخراج بالضمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. حديث يسمى حديث المصراه، المصراه الميم صاد ره ألف ت مربوطة، المصراه، المصراه هي الشاة أو البقرة أو الناقة المربوط درعها، الدرع مليان لبن، الدرع مليان حليب، ثم أصروه يعني ربطوه. فهذه الشاة لما تباع إذا بيعت وزنا أنت وزنتها هتشتريها، فيها 3-4 كيلو أنت اشتريتها على أنها لحم، بينما هي إيه؟ لبن. معايا ولا أجرمية؟ معي؟ طيب أنت الآن اشتريت شاة من واحد وهذه الشاة درعها مليء باللبن، هو أصر ضربت الدرع، لما أنت توزن هذه الشاة ويطلع وزنها 104 كيلو، هي 104 كيلو؟ 100 لحم على عظم على جلد على غيره و4 كيلو لبن، مظبوط؟ فأنت إذا اشتريتها ودفعت له ثمن 104 كيلو أنت غششت الآن، غششت الآن، اشتريت اللحم، اشتريت اللبن بسعر اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يعيدها، الأول يحلبها ويأخذ اللبن يشربه ويستفيد به وأهله، ويرجع الشاه ويأخذ فلوسه ويدفع بدل اللبن اللي شربه صاعا من تمر. قال يردها وصاعا من تمر، الخراج بالضمان. فهذا معنى الخراج، يعني اللبن اللي خدته بالضمان دفعت بداله صاع تمر، أو إني أقبل الشاه وروح حسبه على الفرق يسمى القرش واخذ منه الفرق، أقول له لا لا أنت أنا خدت منك 4 كيلو لبن، أنت خدت الكيلو على 60 جنيه لحم وهو في 6 جنيه لبن، يبقى أنا عايز 4 في 44، عايز حقي، إذا أخذ حقه الصلح خير، والصلح خير. اسمها الخراج بالقاعدة، اسمها الخراج بالضمان، معناها اللي هي قبول العوض. قبول العوض أمر شرعي، عندنا في مصر الناس جهال فيقول لك أنا ما أقبلش العوض، نقول له سبحان الله كيف كان العوض في الشرع، كيف تقول أنا لا أقبل العوض؟ مهما كان لو فيها جالون لبن خلاص نعمل إحنا ناقة مليانة و... طيب يبقى العوض اللي يكسر لك زجاج ولا يفعل لك شيء تأخذ ثمنه، تأخذ ثمنه حتى يعتاد الناس على الحفاظ على أطفالهم وعلى مجانينهم ومختلين و... وكل واحد ياخد باله، وإلا لو كل واحد كسر حاجة يكسر لك شيء لك أنت تقبل عوض طوله، لا يمشي يكسر في الناس، ما ينفعش، لابد من أخذ العوض. هل يجوز العفو؟ لا، بس العفو اللي هو المرتبط بالإصلاح، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله يقول أن يعفو لا يترتب عليه إصلاح فهو إساءة وليس بعفو. مثل إنسان أنت ضبطته في بيتك يسرق، ضبطت عليه، غلب على ظنك أن هذا الشخص أول مرة يفعل هذا الكلام وأنه ظهر عليه التوبة الآن، وأنك لو أطلقته وعفوت عنه يتوب إلى السرقة ولا يرجع إليه أبدا، تعفو، يبقى كده أنت فمن عفو وإيه وأصلح. لكن شخص معتاد الإجرام، معلش المرة دي بقى خلاص، وأنت هتسيبه ورجع يسرق تاني، يبقى العفو هنا مصلحة ولا إساءة؟ قال الشيخ ابن عثيمين هو إساءة وليس بعفو، فمن عفى فقد أساء، لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فارتبط العفو بالإصلاح. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلام جميل عليه نور، كلام جميل عليه نور. إذا ممكن لا أقبل العوض في حال إصلاح، يعني الرجل غصب عنه وماشي يعني اتزحلق فكسر لك الزجاج، يقول لك والله أنا غصب عنه والله زلت خدمي فحقك تاخده، يقول لا خلاص عفونا عنك، هذا إصلاح، هذا عفو طيب، عفو طيب. أو ابنه فعل هذا هو أدب ولده وتأكدت أن ولده لم يفعل هذا بعد ذلك، خلاص يبقى فعل عفو وأصلح، لك العفو، لك العفو إحسانا منك لا حكما عليك، لا حقا ولا واجبا عليك وإنما إحسانا منك. سنفصل الكلام. حوالي السيارات مالها؟ العفو فيها نفس الكلام، نفس الكلام، إنسان متأكد من سيارته ولكن حصل له ارتفع ضغطه فجأة فانحرف فكسر لك شيء، خلاص حديث في حديث، لك أن تعفو ولك أن تأخذ حقك، ما في بأس، خذ حقك، حتى الشرطة حتى القضاء يخليك أنت الحرية لك، ممكن تقول طب يصلح ويعطيني العوض ويعطيني بدل التأخير، أو تقول عفوا عنك الحمد لله اللي ربنا سلمنا أنا وإياك، فلك لك هذا ولك ذلك. قال كأن هذا البيت استثناء، لأن السابق يتضمن ألا ضمان في الإكراه والنسيان والخطأ، وهذا البيت يحدد أنه إذا أتلف شيئا للآدميين يثبت عليه الضمان ويرتفع عنه الإثم. لا، إذا أتلف شيء لازم هو الآن ناسي ولا مخطئ وكسر لي شيء يدفع ثمنه، أو مكره وكسر لي شيء يدفع لي ثمنه. لكن إن قال قولا نعفو عن القول، والأفعال نعفو عنها ما لم يترتب عليها ضرر مادي، فإن ترتب عليها ضرر مادي فلنا العفو ولنا الأخذ الضمان. هذا هو مثال. لو أن إنسانا قتل آخر خطأ فما الحكم؟ الحكم بينه الله، صح؟ سورة النساء قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فحكم الله. وإذا حكم الله لا حكم لأحد. الدية والكفارة، أعفو عن الدية، الكفارة لا عفو فيها، إن الكفارة حق الله، الكفارة حق الله، لابد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على صيام شهرين متتابعين فالعلماء لهم اجتهادات لا مستند لها. قال بعض أهل العلم إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين هل يجزيه عتق رقبة؟ نعم، بل هو عتق رقبة والأصل هو يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة صيام شهرين متتابعين، هل إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين هل يطعم 60 مسكينا؟ لا نص في الآية، لكن هل يقاس؟ بعض أهل العلم قبل القياس في المسألة وبعضهم لم يقبل القياس في المسألة، والله أعلم. القياس هنا أقرب. أنتوا سرحتم معايا ولا إيش؟ إنسان قتل إنسان خطأ، أول حاجة يدفع، أول حاجة عليه رقبة يعتقه، هذا حق الله. فيه في القتل الخطأ حقان، حق لله وحق لأهل القتيل، لا حق للقتيل. حق القتيل في قتل عمد بس، قتل خطأ القتيل ليس له أي حق، انتهينا. ما يجيش يوم القيامة يمسك برقبة القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، هذا في القتل العمد فقط. قتل الخطأ في حقين اثنين في جر، قتل العمد في ثلاث حقوق، فصل قتل العمد ثم قتل الخطأ، هذا فقه ولا أصول؟ فقه. قتل العمد ثلاث حقوق، حق الله، حق القتيل، حق أهل القتيل، حق الله التوبة الخالصة. حق القتيل يأتي يوم القيامة ممسكا برقبة القاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. حق أهل القتيل القصاص، فإن عفوا فديه، فإن عفوا فنجان، ده القتل العمد. قتل الخطأ حقين اثنين، حق الله، حق أهل القتيل، لا حق للقتيل، حق الله، حق القتيل. أما حق الله فعتق رقبة، مش التوبة. التوبة من إيه؟ من عملت حاجة. في قتل العمد حقه التوبة، في قتل الخطأ حق الله عتق رقبة. فمن لم يجد صام شهرين متتابعين هذا حق الله، حق من أهل القتيل مش قصاص، مفيش قصاص، في دية أو عفو مجاني، هي دية هي عفو مجاني، دفعت الدية ليهم بقي حق الله، حق الله عتق رقبة، مفيش رقبة، أصوم شهرين متتابعين، مفيش شهرين متتابعين، في اجتهاد بقى، في اجتهاد. والقياس أول الاجتهاد، القياس أول الاجتهاد، أعظم الاجتهاد القياس، لأن أدلة الأحكام من رواية القرآن فيش قياس، السنة فيش قياس، إجماع فيش قياس، أربعة القياس أول الاجتهاد وعظم. هل نقيس ونقول من لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا؟ القياس هنا مقبول. لماذا؟ لأن من لم يستطع صوم الفريضة في رمضان أطعم عن كل يوم مسكين، والإنسان المظاهر إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا، والإنسان اللي ارتكب محظورا في الحج فإنه له أن يصوم ثلاث أيام أو يطعم 6 مساكين، فهناك إطعام. فهل أيضا قتل الخطأ نقيس الإطعام عليه؟ قال الحنابلة لا دليل، وقال الشافعية القياس هنا مقبول، الإنسان يستريح إلى القياس، يستريح إلى الإطعام في مسألة القتل. كل هذا فقه وليس أصول. تمام. نعم نعم. هو الإنسان إذا القضاء المسائل هذه اللي يعيش في المملكة العربية السعودية يتضلع منها ويشبع. أكبر حوادث في العالم في المملكة العربية السعودية، أكبر نسبة حوادث مرورية في الدنيا دي كلها في المملكة العربية السعودية، مع أن أجمل شبكة طرق وأوسع شبكة طرق في المملكة العربية السعودية، يعني غير بالمقارنة بمصر طبعا الفرق شاسع، فيش عندنا أي شبكة احنا دي لا هنا خالص. مطلقة. نعم نعم أنا أعلم هذا في السعودية كذلك، لكن أتكلم عن فتوى المشايخ لا أتكلم القانون. القانون لا يرحم من فعل من قتل أبدا، وهم قانون مشدد هناك طبعا لحماية الناس، لكن المشايخ لما بيجي يتكلم وبينصح القضاء فالقضاء يقول نحدد نسبة الخطأ، ففي خطأ 100% وفي خطأ 50% وفي خطأ 10% وفي خطأ 1% على حسب نسبة الخطأ بيحكموا بالدية. هذا كلام جميل جدا، حسب نسبة الخطأ. يعني الشخص اللي خارج بسيارة والفرامل مش منضبطة نسبة الخطأ عالية جدا عنده، نسبة الخطأ عالية جدا عنده. الشخص اللي ينطلق في سفر قرب الليل وأنواره مش تمام نسبة الخطأ عالية جدا عنده جدا عنده. فالقاضي بيفضل يبحث الإذن للقضاء. القضاء عندهم إحاطة بالحدث، يعني بيستطلع الكلام وبيشوف تقرير المباحث اللي بتنطلق فورا إلى المكان وتصور الواقع وتقيس السرعة، فالقاضي بيحكم بناء على هذا. إذا تحقق إن الشخص ليست عنده نسبة خطأ فإنه يعفى عنه تماما وتتحمل الدولة دفع الدية. وأما إذا كان عنده نسبة خطأ فحسب نسبة الخطأ هذه يدفعوه الدية بنسبة خطأ، ربع الدية، ثمن الدية، عشر الدية، والدولة تتحمل الباقي أو يعفو أهل القتيل عن هذه الدية. أحيانا يكون لا ذنب عليه البتة، يعني واحد سايق وعربيته منضبطة والسرعة حسب القانون المحدد كل شيء، فجأة واحد ألقى بنفسه أمام السيارة أو واحد جالس على شجرة وانت تمر وبتمر الحرامي نفسه من الشجرة تحت السيارة، ما لا تستطيع اتقاءه ولا أي شيء. فتحقق القاضي بأنه لم تحدث منك أي نسبة خطأ فحكم عليك بالبراءة المطلقة، ثم الدولة تتصرف مع هذا الميت ذلك القتيل. الشخص اللي يقود ومعه ناس في السيارة إذا أخطأ تسبب في قتلهم، قتل نفسه وقتلهم وقتل غيره، فإنه عليه التحمل كل هذه النتائج، تحمل كل هذه النتائج. أحيانا الشخص يكون مريضا ويموت وهو يقود ويتسبب في حدث والقضاء يجازون. يعني واحد مصري كان يقود سيارة في حرم الجامع، حرم الجامع تقاد فيه السيارات، حرم الجامع ضخم جدا تقاد فيه، لكنه هو جات له نوبة قلبية فمات وهو قائد السيارة، مات وهو قائد السيارة مشية، السيارة خبطت في نخلة أسقطت النخلة وقتلت شخصا. فالدولة السعودية غرمت من أمواله المستحقة لديهم 5000 ريال ثمن النخلة وأخذت منه دية القتيل. قالوا لأن الرجل يعلم أنه مريض بالقلب فلماذا يقود السيارة وحملوه. فالإنسان اللي عارف نفسه أنه مريض ويعلم أن هذا المرض قد يترتب لي كذا أو كذا أو كذا فقط فهو مشارك في الخطأ لا محالة. فالمسائل هذه الفتوى المباشرة فيها خطأ، وإنما لابد فيها من الرجوع إلى تقديرات القضاء والإحاطة بملابسات الحادث. أنا ابن أخي أخذ سيارة من ابن خالته، سيارة جديدة لسه شاريها، فابن أخي أنا لا يحسن القيادة وليس معه رخصة، أخذ السيارة سيارة جديدة، قاد السيارة بسرعة شديدة جدا فقتل امرأة وابنتها، امرأة وابنتها عروس، قتل الاثنين وانقلبت السيارة فأصيب الثلاثة الذين معه. فسألوني فقلت عليه دية المرأتين وعليه تعويض الثلاثة الذين معه، ودفع لأنه مخطئ خطأ تاما، مخطئ خطأ. ولا زلنا الآن في مفاوضات مع أهل القتيلتين، لأن طبعا الدية على مين العاقلة، ومن ضمن العاقلة المفتي اللي هو عمه شقيق أبيه، لكن الحق حق أن يتبع. أقصد أقول هذه المسألة لا يجب الفتوى فيها مباشرة، وإنما لابد من الإحاطة بظروف الحادث بالكلية، وفي نفس الوقت الدولة قد تتحمل. أنت مثلا تمر لقيت حفرة فانحرفت عن الحفرة فدست إنسانا، الدولة تتحمل معك وأنت تتحمل كذلك. انحرفت والشخص، ومشكلة معظم الحادث تحدث من تردد المرة، هو يتردد، هو ينطلق ليمر ثم يرجع، حساباتك تختلف تضربه، وكل شيء بقدر الله عز وجل. ولذا في هذه المسائل لابد فيها من الرجوع إلى تقديرات القضاء، حتى ولو لم يكن الدولة تحكم بشرع الله، لأن القضاء لهم نظر لمسألة مدنية حديثة. فهنا الشخص اللي فعل ما ذكرت أنت، هذه مسألة لابد من الرجوع فيها إلى، لو كان منتفي عنه الخطأ تماما فلا شيء عليه تماما. جاء بالطائرة. نعم، بسبب الأحداث. تمام تمام. أدى الدين جزاه الله خير. طبعا. نعم، شهرين متابعين. ملفات ولا شيء. الفاعل أيا كان، ما علينا من القانون الدولة السابقة ولا حتى اللاحقة، لكن أنا التفاهم، يجتمع الناس من قبيلتين ولا شيء، وما يقضون به يسير، لأن الصبح خير. بقي حق الله، هل يصوم عن كل من قتل أو كل من مات شهرين متتابعين؟ إذا كانت نسبة الخطأ واردة عنده لابد من الصوم، إذا لم يكن عنده خطأ فلا صوم عليه. ما عنده خطأ كيف يصوم؟ ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ، طب هنا قتل مؤمنا على غير خطأ، يبقى كيف يصوم شهرين متتابعين؟ لا صيام عليه. إذا ظن حد من اللي بيسألنا تقول لا صيام عليه. تمام، ما هو لو بقي من جانب الأيمن كان سيرتكب مصيبة أكبر. فهذا التردد راجع للسائل الأول إلى الجانب. طيب، ما هو لابد من الحكم على نسبة الخطأ، فين نسبة الخطأ؟ لازم نحددها. إن لم يكن هناك نسبة خطأ فلا شيء عليه. إن حكم الناس العقلاء بأن عليه خطأ يتحمل. هذه ردوها إلى التفاهم بين العقلاء، أو إلى قانون دولة لم تنتهي، لما يصدر قانون نحتكم لهذا القانون. ديت من؟ ديت نفسه؟ الدية أصلا ليست عليه، هو سواء قتل او سواء مات او لم يموت، يعني ابن اخي ده اللي عمل العمل السودة دي، هو مش هيدفع ولا شيء، مش هيدفع حاجة، هو هيصوم اربع شهور، صام شهرين فضل شهرين بس كده، انما الدية علينا احنا، لان اشترى قضى بان الدية على مين؟ على عاقلة. فالفاعل نفسه ليس عليه شيء، الفاعل نفسه لا تؤخذ منه الدية، الدية تؤخذ من عاقلته، يعني اقاربه الذكور العصبة من ناحية الاب الى جد السابع. ولا شك ان الليبيين جميعا أقاربنا من العصبة قبل جد السابع. العرف نعم. من ناحية الصوم، إذا ظن عند نفسه أنه فيه نسبة خطأ لابد يصوم، لابد يصوم، يصوم نعم، مبرر تماما. ولما تكلم مع عقلاء ليس لهم هوى قالوا أنت فعلا بريء تماما، ما علي شيء، أنا أقول خذها مني ليس علي شيء. قال مثال لو أن إنسانا قتل آخر خطأ فما الحكم؟ عليه الدية والكفارة. قلنا هذا حكم من؟ حكم الله، ولا إثم عليه، لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق الناس مبنية على المقاصة، إذا قاتل الخطأ ما عليهش إثم أبدا، لا لله ولا للناس، لا عليه خطأ لله ولا للناس، ما عليه توبة، فإن الأخطأ حق الله، ربنا غني عن العالمين، فقط التوبة، ما عليه شيء، ما عليه توبة لله، وما عليه شيء للناس، ما عليهش هو، إنما على من؟ على عقلته. على عقيدته. ومسألة العقيدة هذا من أعظم شعائر الإسلام، لأن العقيدة لما تشترك، والعقيدة آلاف، لو كل واحد هيدفع دينارين ثلاثة تحلت جاءت الدين، جاءت الدين والحمد لله. طيب نجيب الأسئلة.